ما تنزليش غير وانت معاكي واحده صاحبتك. يلا يا شباب اشتغلوا، عايزين ابطال يغيروا الواقع، بطل على وجه السرعه. اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم انجد امه محمد، اللهم ايقظها، اللهم اذن لدينك ان يسود، اللهم اذن لشرعك ان ينتصر. يا رب لا تذر على ارض فلسطين من اليهود ديارا، يا رب لا تذر على ارض العراق من الامريكان ديارا، يا رب لا تذر على ارض المسلمين من حزب الكفار ديارا، يا رب طهر فلسطين. اللهم انا نسالك شهاده على اعتاب المسجد الاقصى، اللهم اصطفينا، اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات، اللهم ايقظ امه حبيبك، تب على كل عصاة المسلمين يا رب، ايقظ كل المسلمين يا رب، ايقظ عقول امه محمد وشباب امه محمد يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاك